أقوى المتداعيين سواء كان المدعي أو المدعى. واضح؟ ولذلك إذا ادعى شخص بشيء وأقام شاهدا قلنا له احلف مع الشاهد وخذ. يأتي إن شاء الله الكلام عليه بعد. أن تكتب تاريخ الحلقات كل ليلة تاريخها درسنا هذا تكتبه وهذا درس لأحد لتثبت لت... نعم يعني. نعم النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجمع ذكرنا الجمع كيف نجمع من ألف ألف يعني مئة ألف كيف مئة ألف مئة إبل من الإبل ها يعني 100 الحين حوالي 120 ها الان يعني الان هذا بارك الله فيك. ذكرنا ان بعض العلماء يقول تصول الدية خمسة ابل وبقر وغنم ودنانير ودراهم فهمت. وبعض العلماء يقول لا الاصول هي الابل الاصل هو الابل وهذه قيمتها في ذاك العهد. طيب الحين لا الآن الأدية تعتبر بالإبل. بالإبل نعم. الحين ممكن أقول لهم أنا أبغى أخذ الدراهم. يعني ما أخذ. إذا قال أريد الدراهم إذا قال بعطيكم الدراهم قلنا لا بأس نقوم الإبل كم تساوي؟ 100 بعير تسوى 100 ألف. أعطني 100 ألف. نعم ريال. نعم. نعم ألف مثقال هو الذهب جعله الرسول ألف دينار قال وعلى أهل الذهب ألف دينار. يعني الآن نقول على المذهب إن شئت عطنا 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 شاة أو 1000 مثقال ذهب 1000 دينار يعني أو 12000 دينار مخير. ما في تحويل على المذهب. لا على من يقول بالتحويل عندما تحول الألف دينار كثير ما يخالف لكن تعرف أن الذين يريدون أن يدفعوا الدية ما هم راح يأخذون بالدنانير وعندهم الدراهم. دقيقة أقول 12000 إذا قلنا إنها أصل حولناها إلى الدراهم دراهم موجودة الآن بلغت هذا المبلغ القليل كذا ولا لا؟ إذا قلنا 1000 دينار أيضا أصل 1000 دينار أصل تبلغ أكثر من هذا. ما يخالف بكثير. الذين عليهم الدية بأيهما يأخذ؟ الذي عليه الدية. طيب إذن هو الخيار للذي عليه الدية. فإذا قال أنا أريد أن أدفع من الفضة قلنا 12000 درهم. واضح؟ أما إذا جعلنا الأصل هي الإبل كما هو الصحيح تقوم الإبل. نعم بالقسط تقصر نصفه ثلاثة أرباع نصفه الدية ثلاثة أرباع ثلاثة أرباع الدية وهكذا. الرجل إذا قطع أصابع المرأة ثلاثة نعم عليه ثلاثة ليش؟ نعم قال أقطع الرابع على السير نصف الدية 20. أما ذكرنا في أثناء الدرس إنه إذا قال أقطع الرابع لجي ترجع إلى 20 كنا لا ترجع إلى 20 ونقطع أصبعك. نعم ولكن إذا واضح؟ لكن إذا قالت المرأة أنا نازل عن القصاص وأريد الدية نعم. هل نأخذ منها 40 أو 20؟ نأخذ منها 40. 40؟ نعم لأن هذه دية مستقلة هذا دية مستقلة من مثل دية الخطأ. إذا قطع ستة صار من كف واحد ولا وشو؟ إذا تعدى ثلاث. المهم إيه المسائل هذه إذا وقعت إن شاء الله سهل الله بها. نعم عند الوقت. الآن مع الأهداء فهل نقول إن الأجفان دية إن في الأجفان دية كاملة وللأهداب دية كاملة فتكون ديتان أو الأهداب تابعة للأجفان؟ الجواب تابعة لها. إذا قطع الجفن فالشعر لا دية له. وهذا الطالب محمد محجوب، هل عندما يستمر الإنسان على دخوله هل عندما يستمر الإنسان على دخوله والإمام في الصلاة يحق عليه قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هل عندما يستمر كذا؟ أقول هل عندما يستمر يستمر إيه لكن يستمر الإنسان يعني يستمر في حياته ها؟ يعني كلما استيقظ من مثلا الفجر صلاة الفجر أو أي صلاة يعني يعتقد أنه سبحان الله يبطئ يعني في الوضوء وكذا حتى يعني إذا تثاقل الصلاة أي دائما يستمر على التثاقل. يخشى أن يحق عليه هذا إذا قام على الصلاة قام كسالى يصير فيه صفة من صفات المنافقين نسأل الله. وهذا يقول إن تحريك السبابة يكون بسنتين، بينما سمعت أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رسول كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على يده اليمنى وعقد 53. هذا صحيح ولا منافاة بين القولين، لأن ذكر بعض الأفراد لا يدل على التقييد، فإذا جاء من دليل آخر أنه يفعل بين السنتين كما يفعل التشهد لم يكن معارضا لأنه لا منافاة. عندنا أظن مراجعة. سمعنا يا سعد. طيب كم بلغت؟ بلغت حسبنا أمس كرمس في 3,362 ولا 62؟ 62. طيب هذه فضة الآن الفضة أظن تساوي 10 ريالات 30,000 36,600 3,660 سبحان الله ما حر من هذا. كم حرف عن السعد؟ إذن إذا كانت أحسن الله إليكم 3,360 والفضة من 10 يصير 33,600 أي نعم 33,600 طيب حتى 33,600 ما تبلغ 100,000 الآن أبديه 100,000 بناء على أن الأصل هي الإبل وأنها تزيد وتنقص. سمع سعد أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد. طيب هنا أخر أحمد ما هي عادي يعني لأنه والله أعلم ما عثر عليه إلا بعد أن كتب هذا. لأن الشيخ ابن صالح معروف يقدم أحمد حتى على البخاري قال أخرجه أحمد ثم يقال أي نعم لكن لعل هذا اطلع عليه بعد أن كتب الحديث. نعم إيش هو العوض المأخوذ عن نعم فما دونه يعني ما يؤخذ عوضا عن الجناية في النفس فما دونها وهو موافق للغة اللغة والاصطلاح واحد. طيب كم دية الرجل المسلم؟ 140 خطأ هنا الرجل المسلم خطأ. ها كم دية الرجل المسلم؟ مئة من الإبل خطأ. نعم ما عندي غير هذا. من يعرف؟ إن كان عمدا أو شبه عمد فيها أرباع. لا دعني من كونه أرباع ولا أخماس، لكن كم عددها فقط؟ عددها نعم الرجل المسلم. خلاف من قال أن الأصل إبل فيكون عددها مئة من الإبل خطأ. تلزق إن كان حرا نعم خطأ. إن كان حرا فيه مئة من الإبل نعم، وإن كان عبدا فيقوم في قيمته. ما تقولون؟ صحيح إن كان حرا فمئة من الإبل وإن كان عبدا فقيمته. طيب ما مرت عليها هذه؟ لا بابا. صحيح سبحان الله. لا العبد العبد في ضمانه يجرى مجرى البهائم، يضمن في الجروح في قطع الاعضاء في الديه كامله مجرى البهيمه بالضبط. طيب ما هو الضابط فيما فيه ديه كامله من اعضاء الانسان؟ نعم اي ما كان في الانسان منه واحد مثل مثل الآن. أحسنت. وما هو الضابط فيما فيه عشر الدية؟ الأصابع يكون فيه منه عشرة. ما في الإنسان منه عشرة مثل أصابع اليدين. مثل أصابع اليدين أو أصابع اليدين. أو أصابع اليدين. ما تقول يا سعيد في رجل قطع أذنا شلا كم؟ كم لكنها شلة انتبه لهذا. أذن شلة. طيب ما تقول في رجل قلع عين رجل عورة؟ ها كيف ما هذا الشيء؟ الأذن العورة ما عليه الشيء، والأذن الشلة العين العورة ما عليه الشيء، والأذن الشلاء. وهذه قلعها قلب أخذها بعروقها حتى بقى من كانها حفرة. ما تقول؟ هذا السؤال. رجل قلع عين الأعور العورة حكومة اي قلع مرة. المهم احكم ثم علل في حكومة. لماذا؟ فاقد المنفعة. طيب الأذن يعني إذا جنى على أذن شلة لزمه دية الأذن كاملة، فهي مستثنات. أفهمتم يا جماعة؟ طيب جنى على عين فأذهب بصره. اسمك؟ كمال. يلا كمال. جنى على عين فأذهب بصره وبقت العين، أذهب منفعته وعليه نصف الدية. نصف دية العين ونصف دية الكل. العين تمام دية العين كاملة وهي نصف الدية. طيب وجنى على أذن فأشلها. فإذا جنى على أذن شلاء كانت لا لا صحيح سليمة. نعم. جنى عليها حتى أشلها. ليس عليه نصف ليس عليه دية أذن كاملة لأن ليس عليه دية ما وش عليه؟ ليس

تمالأ رجل على قتل إنسان وقتلوه واقتيرت الدية، يعني قال أولياء المقتول نريد الدية، أو على كل واحد الدية، كيف توزع؟ ألسنا وقلنا لأنهم مقتلون جميعا لو طلب القصاص؟ فما الفرق بين الدية والقصاص؟ أيوه ما تقولون؟ صحيح؟ طيب كيف تصنف دية الخطأ؟ أربعة. دية الخطأ أربعة؟ كيف؟ متأكد إن أربعة لأن فيه ناس يعارض الآن. دية الخطأ كيف تصنف؟ نعم سعد. أخماس. كيف؟ أخماس. أخماسا؟ نعم. 20 جدعة و 20 بنت لبون و 20 بنت فخاط و 20 بني لبون و 20 جدعة. إيش؟ كم تجدع؟ حق. حق. صح. نعم. والعمد إذا اختيرت الدية يا سليم كيف تصنف الدية في العمد؟ إذا اختيرت الدية في العمد كيف تصنف؟ تصنف من أربعة أربعة أصناف. ما هي؟ بنت مخاض وبنت بيكون. بنت مخاض واحدة بس؟ بنت مخاض واحدة؟ أربعة أشياء كم من مئة كيف يعني؟ كم بنت مخاض؟ 25. نعم بنت مخاض. نعم 25 بنت بيكون. نعم 25 حقة. طيب هل في أسنان الإبل في باب الديات ما يبلغ الثنية؟ لا ما في. أعلاها؟ أعلاها كم لها؟ أربع سنوات. والحقة؟ الجذع أربع سنوات والحقة ثلاث سنوات. وبنت اللبون؟ وبنت المخاض؟ لا حسن. حسن. طيب شخص تطبب يا علي، تطبب في إنسان فهلك به المريض، هل يضمنه أو لا؟ إذا كان يعني غير مجرب بالإصابة. نعم فإنه لا يضمن. طيب لو تطبب بشاة نعم بيطري، سوى نفسه بيطريا وأتى على شيء أهل الناس مطلقا كان ليس مجرد بهذا الأمر، يعني كطبيب البشر لا بس مين هذا ما يختلف وذا قيمة، المهم يضمن على التفصيل كذا. توافقون على هذا؟ يضمن. طيب هل يشترط في تطببه في المواشي إذن صاحب الماشية؟ هنا لا يشترط. لا نعم يشترط أن ما يصير يأخذ شيء إلا بإذن صاحبه. له مبرخ يداويها الشاة، هذه هو إنسان معروف مجرب بالإصابة وجيد بيطري جيد عنده شهادات وتجارب، فرأى هذه الشاة مريضة لشخص فداواه وماتت. يكون ضامنا. يكون ضامنا.